بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث عن الأحزان ووقعها حديث مر، وإنك لتتجرع مرارته تجرعاً إذا كان هذا الحديث يطرق مسمعيك مفصلاً مرحلةً مرحلة، بل يوماً بيوم، بل لحظةً بلحظة، كيف لا تكون كذا؟ وتلك الأحزان تمثلها فاجعةٌ منيت بها الأمة في حياتها ونورها، إنها فاجعة الأمة. أسفي على فقد الرسول طويل، أسفاً مدى الأيام ليس يزول، رزء تكاد الأرض منه والسماء، هذه تميد له وتلك تزول، هذه تميد له وتلك تزول. الأرض انهدت والسماء أشفقت والآفاق أظلمت، ومن ذا الذي على ذاك يعاتبها؟ ليس يزول، رزء تكاد الأرض منه والسماء، هذه تميد له وتلك تزول، هذه تميد له وتلك تزول. حق للعين أن تدمع لها، وحق للحلق أن يشرق بخبرها، فاجعة الأمة ومصابها. حق للقلب عندها أن يئن أنته، وحق للصدر أن يزفر زفرته. حق والله للتاريخ أن يبكي. على فقد الرسول طويل، أسفاً مدى الأيام ليس يزول، رزء تكاد الأرض منه والسماء، هذه تميد له وتلك تزول، هذه تميد له وتلك تزول. إني ملاقي الرب وسوف أخبره بما أجبتموني به، من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله، فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. عمر القلوب بحزنه وبوجده، فلكل قلب لوعة وغليل، وبكل ناد نادب متحسر، وبكل ناحية عليه عويل. فيبكي بلال رضي الله عنه، فالإمام العظيم اليوم يترك مكانه، والمحراب سيفقد شخصه الطاهر يوم أن يرتل آيات القرآن يهز بها القلوب على ما أعسرها من لحظة. وحق لبلال البكاء سنين عددا، سنين عددا، ويجلس صلى الله عليه وسلم يردد مرارا وتكرارا موصيا الأمة شفيقا بها حتى آخر أنفاس حياته، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة الصلاة، ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. أسفي على فقد الرسول طويل، أسفاً مدى الأيام ليس يزول، رزء تكاد الأرض منه والسماء، هذه تميد له وتلك تزول، هذه تميد له وتلك تزول. ولحق بالرفيق الأعلى ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. لأبي وأمي من ثوى في تربة، والحزن في قلبي عليه يجول، والأرض بدل صفوها بتكدر، وجرت بحار بالبكاء وسيول. يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ واحة المسك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حدث التاريخ لفضيلة الشيخ فيصل ابن عبد الرحمن الشدي، إمام وخطيب جامع العز بن عبد السلام بالخرج. نعم، غاب عن الدنيا أكمل إنسان وأعظم بشر سار على تربتها، لقد مات أعظم القائد، مات أعظم القائد وأعظم المربين، وأعظم المربين. الحمد لله، له الوجوه عنت، وبحمده الأرض والسماوات سبحت، بارئ البريات وعالم الخفيات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ما أشرقت الشمس على خير منه، وما أقلت الأرض أشرف منه، وما أظلت السماء أطيب منه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وأتباعه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، إن الحديث عن الأحزان ووقعها حديث مر، وإنك لتتجرع مرارته تجرعا إذا كان هذا الحديث يطرق مسمعيك مفصلا مرحلة مرحلة، بل يوما بيوم، بل لحظة بلحظة، كيف لا تكون كذا وتلك الأحزان تمثلها فاجعة منيت بها الأمة في قلبها ونبضها في حياتها ونورها. نعم، إنها فاجعة الأمة ونائبة الدهر، حق للعين أن تدمع لها، وحق للحلق أن يشرق بخبرها. فاجعة الأمة ومصابها، حق للقلب عندها أن يئن أن نتح، وحق للصدر أن يزفر زفرته، حق والله للتاريخ أن يبكي، وحق وربي للعالم أن يرثي. لا تلمني يا سامعي، فلك من فطرة القلوب لهذه الفاجعة انفطارا، ولك امسحت الدمع غزارا. الأرض انهدت، والسماء أشفقت، والآفاق أظلمت، ومن ذا الذي لا يعذرها؟ ومن ذا الذي على ذاك يعاتبها؟ إنها فاجعة الأمة وحدث التاريخ المر، لكم أقضت مضاجع وأسالت مدامع وحلت به القوارع. تعذرني في وصفي إذا علمت أن فاجعة الأمة ونائبة الدهر هو حدث وفاة سيد المرسلين وصفي الخلق أجمعين محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله ما غربت شمس وما أشرق صباح. قالها أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو خادمه كما تعلمون، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شهدت يوم دخل المدينة رسول الله فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه، وشهدت يوم مات فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. وللعظيم إرهاصات ومقدمات بين يدي وفاته صلى الله عليه وسلم. فمن مقدمات وفاته فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، حتى نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الصورة: نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقد لاحظت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا التغير في دعائه في آخر حياته، فكان يكثر صلى الله عليه وسلم في آخر حياته من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فتسأله عائشة رضي الله عنها عن هذا الدعاء فيقول: يا عائشة، خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من هذا الدعاء. ومن مقدمات وفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في كل سنة عشرة في شهر رمضان، فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة، وكان جبريل يعارضه القرآن مرة في رمضان، وفي العام الأخير من حياته عارضه القرآن مرتين. ومن مقدمات وفاته ما رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ الراكب. وتخيل معي المشهد: معاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتواضعه الجم يمشي تحت راحلة معاذ. فلما فرغ من وصيته قال كلمات أحزنت فؤاد معاذ وكانت كالسهم في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، يا معاذ لعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. فدمعت عينا معاذ وأجهش بالبكاء لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه خرج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حاجا، وكانت الألوف حوله كلها ترقب بعيونها إمامها وحبيبها وقدوتها، وكان صلى الله عليه وسلم كلما عمل من سكن أطل في الناس وقال: خذوا عني مناسككم، اسمعوا مني، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن مقدمات وفاته صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يرغب في آخر حياته في كثرة ملازمته والجلوس إليه قبل أن تحرم الأمة من مجالسه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. وفي ذات يوم يأتيه عمه العباس ابن عبد المطلب ويقول: يا رسول الله، رأيت في المنام رؤيا. وهو إمام المعبرين صلى الله عليه وسلم: رأيت يا رسول الله في المنام رؤيا، رأيت كأنما الأرض تنزع إلى السماء بأشطان شداد، أي تجذب إلى السماء بحبال غليظة. فقال صلى الله عليه وسلم معبرا لها: يا عم، ذاك وفاة ابن أخيك. وفي أواخر صفر من العام 11 للهجرة خرج صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة البقيع، إلى قبور أصحابه وأحبابه. فعن أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم أي بين القبور قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. الله أكبر. يا يتكلم عن زمانه، فكيف بزماننا اليوم؟ أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. قال: ثم أقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. قال أبو مويهبة: قلت بأبي أنت وأمي، فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله، لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ومضى. رواه الدارمي والطبراني وأحمد. ونأتي للأحداث الحزينة والمواقف التي تعصر القلوب عصرا. ففي اليوم 29 من شهر صفر من السنة 11 للهجرة، وفي يوم الاثنين، يشهد صلى الله عليه وسلم جنازة لأحد أصحابه في البقيع، فيرجع منها وهو معصوب الرأس، وقد أصاب عائشة رضي الله عنها صداع، فيدخل عليها صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ورأساه. تقول عائشة: ورأساه. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وإذا به صداع الموت، وإذا به صداع شديد، والحمى تنفضه نفضا، حتى إنهم ليجدون حر الحمى من فوق العصابة التي تعصب رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا به مرض الفراق. قالت عائشة: فكان مرضه هذا إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. 13 أو 14 يوماً هي شدة مرضه صلى الله عليه وسلم، إلى أن ارتحل عن هذه الدنيا ويوماً فيوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يثقل به المرض ويزداد، وهو يخرج متحاملاً على نفسه، يصلي بالناس حريصاً على دعوتهم، حريصاً على نصحهم، حريصاً على توجيههم، يدور على نسائه كل يوم عند زوجة من زوجاته، ويسأل كل يوم: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ أي عند من من النساء؟ يريد يوم عائشة يرتاح إلى بيتها وإلى التمريض عندها. فلما كان يوماً في بيت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، اشتد عليه البأس واشتدت وطأة المرض، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، فانتقل إلى عائشة يمشي بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عاصبا رأسه ورجلاه تخطان في الأرض خطا من شدة المرض، حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع في حياته. فسكنت نفسه في بيت عائشة واطمأنت عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأربعاء 7 من ربيع الأول قبل وفاته صلى الله عليه وسلم 5 أيام، وعند قرب صلاة الظهر تتقد حرارة بدنه ويشتد به الوجع، فقال: أهريقوا علي 7 قرب من الماء حتى أخرج إلى الناس، فأعهد إليهم فأقعدوه في مخضب وصبوا عليه الماء، فطفق يقول: حسبكم حسبكم. بعدها دخل المسجد وهو معصوب بعصابة سوداء، وهو بين علي والعباس يتكئ عليهما ورجلاه تخطان في الأرض خطا لا يستطيع المشي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى المنبر فأصعدوه المنبر وأجلسوه أمام الناس بوجه قد اصفر واحمر، واشتدت به الحمى، والعيون عيون الناس ترقب إمامها وتنظر حبيبها ماذا سيقول وبماذا سيخطب وعن ماذا سيتكلم. فيتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات الصدق والنصح والصفاء: يا أيها الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يا أيها الناس، إني ملاقي ربي وسوف أخبره بما أجبتموني به. يا أيها الناس، من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ومن الذي سبه صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو الخلق العظيم والمنهج القويم؟ زكاه رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم، لكنه الورع، لكنه الخوف من الله والخشية من الله. أيها الناس، من سببته أو شتمته أو أخذت من ماله فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا، من كنت جلدت له ظهرا فليستقد مني الآن، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. يقول أنس: فنظرت إلى الناس كل واضع الرأس بين رجليه من البكاء لهم خنين، وهم يقولون: فديناك فديناك فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. ومن الذي سيقتص من الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة الشفيق بها؟ لكنه الورع، لكنه الخوف من حقوق الناس ومظالمهم. ثم ينزل صلى الله عليه وسلم بخطوات ثقيلة قد أثقلتها المرض، فيصلي بالناس صلاة الظهر، وحرارة الدعوة في قلبه، ونصح الأمة ينبض مع نبضاته، فيصلي ويشير إلى المنبر: أن أعيدوني إلى المنبر. يريد نصح الأمة، يريد دعوتها، يريد نجاتها صلى الله عليه وسلم. فأجلسوه على المنبر، فانطلق يخطب ويقول: أيها الناس، أيها الناس، أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ويعني بكرشي وعيبتي أنهم بطانته وموضع سره وأمانته صلى الله عليه وسلم. ثم ينطلق يقول: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين أن يؤتى من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه يلج بالبكاء وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا لبكاء أبي بكر، وعلمنا بعد ذلك أنه أعلمنا، لأنه علم أن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا خلة الإسلام، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، وكان ابن عباس رضي الله عنهما كلما تذكر هذا اليوم قال: يوم الخميس، وما أدراك ما يوم الخميس، ويبكي حتى يبل دمعه الحصى. وبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة المغرب وقرأ فيها بالمرسلات عرفا، ثم جاءت صلاة العشاء، فلم يستطع صلى الله عليه وسلم الخروج إلى المسجد، قالت عائشة رضي الله عنها: فيغشى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيغشى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق ويقول: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، وهو المغتسل، فنفعل فيغتسل، فيقوم يريد الذهاب إلى المسجد، ثم يخر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق ويسأل: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فيغتسل ويقوم 5 مرات، كلما قام صلى الله عليه وسلم أغمي عليه. وفي الخامسة قال بصوت قد هده المرض: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيهات هيهات، من الذي يسد مكانه؟ فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت بغيره. وأشارت إلى حفصة أن تقول مثل قولها، فقالت ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأتوا إلى بلال رضي الله عنه وهو مؤذن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فيبكي بلال رضي الله عنه، فالإمام العظيم اليوم يترك مكانه، والمحراب سيفقد شخصه الطاهر، واليوم سيفقد بلال والصحابة ذلك الصوت الرخيم المؤثر في القلوب، يوم أن يرتل آيات القرآن يهز بها القلوب. ألا ما أعسرها من لحظة، وحق لبلال البكاء سنين عددا، سنين عددا، وهو لا يصلي إلا خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم، واليوم يأتي ليصلي خلف غيره. وأنى للغير مهما كان أن يكون مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيتلفت بلال، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه لم يكن آنذاك موجودا، فدعي عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس. فعندما سمع صوته صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة عائشة صاح وقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. فيرجع عمر وينتظر الناس مقدم الصديق رضي الله عنه ليصلي بالناس صلاة العشاء ذلك اليوم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب على فراشه طيلة تلك الأيام الأخيرة، يسمع الأذان، وكان صوت الأذان حبيباً إلى قلبه، أحب الأصوات إليه: الله أكبر، الله أكبر. يوم يرددها بلال صافياً قوياً فتنبعث إلى قلب من أتى بالله أكبر، لكنه لا يجيب، فقد أنس الجماعة وجمال الصفوف حينما تسجد وراءه. فدا لك من يقصر عن مداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبهت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ويعوده بعض أصحابه ذلك اليوم، فالخطب جلل، والصحابة والأمة قد فقدت إمامها، يعودونه ويزورونه، فيكلمهم ويكلمونه، فيدعوهم ويقول: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فاختلف الصحابة، فمنهم من قال: أحضروا الكتاب، ومنهم من قال: حسبكم كتاب الله، إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، يريدون ألا يشقوا عليه. فلما كثر اللغط عنده قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. وكان يوصي من زاره من أصحابه في ذلك اليوم يوم الخميس بثلاث: بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وألا يبقى فيها دينان، وبإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وبإنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى الشمال. ومن وصاياه أيضا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي يوم السبت لم يطق صلى الله عليه وسلم صبرا على ترك الجماعة في الصلاح، وأنى لقلبه أن يتحمل ذلك، فيخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي، فعندما رآه أراد أن يتأخر، فأومأ إليه ألا يتأخر، فأجلسه بجانبه، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر. وعاد صلى الله عليه وسلم من تلك الصلاة إلى بيته، والحمى تنفضه نفضا، والحرارة تشتعل في جسده الشريف. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي يوم الأحد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيوم، في يوم الأحد الحادي عشر من ربيع الأول قبل يوم وفاته، أعتق صلى الله عليه وسلم غلمانه، وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته، فلم يبق في بيته شيء. وفي الليل استعارت عائشة رضي الله عنها الزيت للمصباح من جارتها، وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وفي صلاة الفجر يقول أنس رضي الله عنه: كشف صلى الله عليه وسلم ستر حجرة عائشة، فنظر إلينا ونحن نصلي الصبح خلف أبي بكر، ولك أن وجهه ورقة مصحف، ثم يتبسم ويضحك صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً واستبشاراً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ظننا أنه قد برئ من المرض، فيشير بيده صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى سترها. ويا لله، إنه المنظر الأخير، إنه التبسم الأخير، إنه النظر الأخير، لكأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئن على وحدة المسلمين خلف إمامهم، ورأى كيف أثمر الغرس، كيف أثمر غرس جهاده ودعوته، أراد أن يطمئن على صلاتهم في حضرة نبيهم وغيبته، وقد قرت عينه بهذا المنظر البهيج، وملأ السرور قلبه، واستنار وجهه وهو منير. وانتهت الصلاة، وذهب الصحابة إلى أعمالهم، ودخل أبو بكر على ابنته عائشة، وقال لها: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع. وهذا يوم بنت خارجة إحدى زوجتيه، وكانت تسكن بالسنح، فركب الصديق فرسه وذهب إلى منزله هناك. وعند الضحى يدعو صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، فيسرها في أذنها بأنه يقبض في وجعه الذي هو فيه، فتبكي رضي الله عنها، ثم يدعوها مواسيا لها، ويسر لها في أذنها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء العالمين في الجنة، فتضحك رضي الله عنها وأرضاها فرحا بهذا الخبر أن شهد لها المصطفى في الجنة وهي على وجه هذه الدنيا. وترى فاطمة رضي الله عنها الحمى تنفض أباها نفضا، فتقترب منه وهي تبكي وتقول: واكرب أباه، واكرب أباه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم يطلب صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيأتيان إليه صغيرين كان يحبهما صلى الله عليه وسلم، وشهد لهما المصطفى بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فيضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وسلم، ولكأنه الوداع الأخير، بل هو الوداع الأخير في هذه الدنيا، ولكأن رسول الله لسان حاله يقول: الموعد الجنة، لسان حاله يقول: الموعد الجنة، الموعد الجنة. ثم يطلب أزواجه صلى الله عليه وسلم فيعظهن وينصحهن، ثم بدأ الوجع يشتد به، وقد ظهر أثر السم الذي سمته به اليهودية في خيبر، فكان يقول: يا عائشة، ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. ويجلس صلى الله عليه وسلم يردد مرارا وتكرارا موصيا الأمة شفيقا بها حتى آخر أنفاس حياته، يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبدأت سكرات الموت تعالج روحه الشريفة، وكان بين يديه ركوة ماء، فيدخل يديه الشريفتين فيهما ويمسح بهما وجهه، ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فتأخذه عائشة وتضمه في حجرها، وتسرجه على صدرها وتقرأ عليه المعوذات، والعرق يتصبب منه تصبباً عظيماً. فيدخل حينها أسامة بن زيد رضي الله عنه فيصمت صلى الله عليه وسلم، لم يستطع الكلام، فجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يشير إلى أسامة ثم يرفعها إلى السماء، فعلم أنه يدعو لحبيبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ويدخل بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وفي يده سواك، فيشخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السواك الذي بيد عبد الرحمن بن أبي بكر. تقول عائشة: فعلمت أنه يريد السواك، فتناولته ثم قضمته ولينته ووضعته في يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فجلس يستاك به كأشد ما كان يستاك به في حياته، لا يريد أن يلقى الله إلا طيبا، لا يريد أن يلقى الله إلا طيبا. تقول عائشة: فعندما استاك صلى الله عليه وسلم رفع يده وإصبعه وشخص ببصره نحو السقف وتحركت شفتاه، فتقول عائشة: أصغيت إليه بأذني أسمع ما يقول، فإذا به يقول صلى الله عليه وسلم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده ولحق بالرفيق الأعلى ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 للهجرة، وله 63 سنة وأربعة أيام. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عدد الأنفاس وعدد ما درج على هذه الأرض من الناس. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد عدد التراب والحجر وعدد ما أزهر الزهر وأنتج الثمر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد ليلا ونهارا وسرا وجهارا ومرارا وتكرارا. نشهد بالله أنه بلغ البلاغ المبين، وضحى بدمه وبالغالي والثمين، ورفع لواء توحيد رب العالمين، ودعا وبشر وأنذر وذكر وحذر. فداه روحي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. إمام المرسلين فداك روحي، إمام المرسلين فداك روحي، وأرواح الأئمة والدعاة، ويا علم الهدى يفديك عمري، وبالي يا نبي المكرمات. فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي. رفعت منازلا وشرحت صدرا، ودينك ظاهر رغم العداة، وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة. وأعلى الله شأنك في البرايا، وتلك اليوم أجل المعجزات. رسول الله قد أسبلت دمعي، رسول الله قد أسبلت دمعي، ونزل القلب من لجج البغاة. عليك صلاة ربي ما تجلى، ضياء واعتلى صوت الهداة. ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. وتتقدم فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم تتقدم إلى جثمانه الشريف وهي تقلب عينيها في جثمان أبيها ووجهه صلى الله عليه وسلم فتبكي وتقول يا أبتا يا أبتا أجاب ربا دعا يا أبتا جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ندعى فتتقدم عائشة وتسجيه ببردها رضي الله عنها وأرضاها ويبلغ الخبر المسلمين فإذا به الصاعقة على نفوسهم الدنيا عليهم أظلمت وضاقت عليهم الأرض بما رحمت والمدينة لهم مستوحشت فما هي بالتي يعرفون ولا والله على ذلك يلامون واجتمعت الجموع حول بيته صلى الله عليه وسلم ما بين مصدق ومكذب يقول ابن رجب رحمه الله اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخولط ومنهم من أقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام ويقف عمر رضي الله عنه أمام الناس عند بيته صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الخبر عن وعيه فيقول إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وإن رسول الله ما مات لكن ذهب كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل مات ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أنه مات. وفي هذه الأثناء يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان بالسنح في أطراف المدينة ويشق الجموع نحو غرفة عائشة رضي الله عنها لا يكلم أحدا ويتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة فيكشف عن وجهه ويرى أبو بكر الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكب عليه أبا بكر يقبل جبينه وتدمع عينا أبي بكر على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. ثم يخرج للناس وعمر يخطب بالناس فقال أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إلى أبي بكر وتركوا عمر فيخطب أبو بكر رضي الله عنه ويقول كلمات الحق وهي مرة عليه لكن الله أحق من كل شيء يخطب في الناس. أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عندها أيقن الناس الخبر وسقط عمر رضي الله عنه لم تحمله رجلاه على القيام وضج الناس بالبكاء وكل منهم يردد الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر وبدأت عيون الصحابة تتقلب في محاجرها يرون من برح الذي طالما خطب فيه ويرون محرابه الذي طالما بكى وأبكى فيه ويرون مسجده فيذكرون حلقاته وطيب لقاءاته والعيون تسح الدمع غزارا تبل الثرى التي طالما وطأته قدماه الشريفتان تبل الثرى الذي طالما وطأته قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. يبكون من تبكي السماوات يومه ومن قد بكته الأرض فالناس أكمدوا وهل عدلت يوما رزيتها لكل رزية يوم مات فيه محمد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد وأمست بلاد الحرم وحشا بقاعها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد ومسجده فالموحشات لفقدي خلاء له فيها مقام ومقعد فبكي رسول الله يا عين عبرة ولا أعرفنك الدهر دمعك يجمد وما لك لا تبكين ذا النعمة التي على الناس منها سابغ يتغمد فجودي عليه بالدموع وأعولي لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. نعم، غاب عن الدنيا أكمل إنسان وأعظم بشر سار على تربتها. لقد مات أعظم القادح وأعظم المربين وأعظم الدعاء وأعظم حاكم عرفته الدنيا وأحس به التاريخ. مات خاتم الأنبياء والمرسلين وخليل رب العالمين. ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه أقبل الناس على جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء، فاجتمع علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب والفضل بن عباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لغسله. فجاء أوس الخزرجي وقال لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله يا علي وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في غسل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال له علي: ادخل. فدخل فجلس وحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا هل يغسلونه صلى الله عليه وسلم كما يغسل الميت فيجردونه من ثيابه أم من فوق ثيابه. فبينما هم كذلك إذ أخذهم النوم وسمعوا هاتفا يقول: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق ثيابه ولا تجردوه. فغسلوه وعليه قميصه، فأسنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك ما أطيبك حيا وميتا. ولم يرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مما يرى من الميت. فلما انتهوا من غسله صلى الله عليه وسلم كفنوه في 3 أثواب أدرج فيها إدراجا، فلما فرغوا من جهازه وضع على سريره في بيته، وقد اختلفوا في موضع دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه، فحفر له تحته، ثم دخل الناس يصلون عليه أرسالا، دخل الرجال حتى إذا فرغوا دخل الصبيان ثم النساء. ذكر الشوكاني أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم 37,000 من الرجال والنساء والصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وقد نزل في القبر من غسلوه فوضعوه في لحده وبنوا عليه اللبن، وأهال التراب الصحابة عليه، والحزن يعصر قلوبهم، والكمد يفت أكبادهم، والدمع ينسبل من عيونهم، وما سمعت النساء صوت المساحي في الليل إلا بكن، وتقرحت عيون بالبكاء عليه. تقول فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم وهي تبكي: يا أنس يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم التراب؟ يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ وكان دفنه في وسط الليل ليلة الأربعاء، ثم جاءت المراثي تترى كالبحر حزنا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا حبيبه وقريبه وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يبكيه ويرثيه ويقول في حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول: لما رأيت نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضي الدور، فارتاع قلبي عند ذاك لموته، والعظم مني ما حييت كسير. أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى، والصبر عندك ما بقيت يسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي، غيبت في لحد عليه صخور. فلتحدثن بدائع من بعده، تعيا لهن جوانح وصدور. كم هي الدروس والعبر، كم هي الدروس والعبر في وفاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، هي كثيرة. كتب فيها أهل العلم صفحات وصفحات، لكني أذكر أبرزها. الفائدة الأولى والعبرة الأولى: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. الموت الأجل المكتوب والغائب المرهوب، يذهب الإنسان ويأتي، وفي ملاهي الدنيا يلتهي، وفي شهواتها ومتعها يمضي، ثم تأتي ساعة الموت لا محيد عنها ولا مفر من مذاقها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. أشرف من عرفته الدنيا وخير من أشرقت عليه الشمس ذاق الموت، عانى غصصه وتجرع كأسه، وهزته سكراته وغمرته غمراته، فأنت والله لا بد ملاقيه، فأنت والله لا بد ملاقيه. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة وما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن شغلتنا الدنيا وألهتنا زينتها وغرتنا أموالنا وأهلنا غرتنا مناصبنا ومساكننا غفلنا عن تذكر الموت الذي لا بد من لقائه. يا من تسمعني ماذا أعددت لساعة الموت؟ ماذا أعددت للسكرات والأهوال المفجعات؟ سل نفسك ماذا أعددت لها؟ الدرس الثاني من دروس وفاته صلى الله عليه وسلم قضية التوحيد، هي رأس القضايا وحماية جنابه، هي رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم العظمى يرددها مراراً ويكررها وهو في مرضه الشديد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كل هذا ليحذر من الشرك ووسائله لئلا يجرح التوحيد وينقض. ومما يؤلم القلب اتخاذ القبور مساجد في كثير من مجتمعات المسلمين، وهو عين ما حذر منه صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث كان من آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم التي يوصي بها حتى انقطع صوته: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. فما أعظمها وما أسوأ التفريط فيها! الصلاة الكتاب الموقوت، الصلاة الخشوع لعظمته والخضوع لربوبيته، هي غذاء القلب ومناجاة الرب. المرض يطأ كاهله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، ولم يترك صلاة الجماعة فيها إلا يوم أن قام مرات عديدة ويغشى عليه ويسقط، يوم أن لم تحمله رجلاه ترك الجماعة. ومع ذاك ما طاق صبرا لتعلقه بها وحبه إياها. يخرج صلى الله عليه وسلم ظهر يوم السبت قبل يومين من وفاته يصلي بالناس، وآخر نظرة ألقاها على صحبه يوم الأثنين في صلاة الصبح. فأين المعظمون لها؟ أين المعظمون لها القادرون لها حق قدرها؟ الدرس الرابع، ويقرن بالصلاة صلى الله عليه وسلم: وما ملكت أيمانكم. تلك الفئة التي هي مظنة الضعف والانتقاص من الناس، ومثلهم في الاستضعاف الخدم والعمال والأجراء. أوظنك أن مظالمهم لا ينتصر لها فاطر الأرض والسماء؟ الدرس الخامس في لعنه صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، تذكير بأن هؤلاء هم الأعداء للمسلمين في كل عصر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الدرس السادس، يوصي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بإخراج المشركين من جزيرة العرب، بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. لكن يأتي السؤال هنا: ما المقصود بجزيرة العرب؟ وأهل العلم يفرقون بين الإقامة الدائمة والإقامة العارضة، والخطاب في إخراج هؤلاء هو لولي الأمر، وكيف يخرجون؟ كل هذه مسائل مهمة يجب الرجوع فيها إلى أهل العلم، وإلا فهي مزلة أقدام زل فيها قوم بالاعتداء والتفجير والتكفير. هدانا الله وإياهم للحق. الدرس السابع: العزاء في كل المصائب بمصيبة موته صلى الله عليه وسلم. ففي سنن ابن ماجه وصححه الألباني يقول صلى الله عليه وسلم: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنهم إذا عزى رجلا كان مما يقول له: اذكروا فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصغر مصيبتكم وأعظم الله أجركم. الدرس الثامن: الدعوة إلى الله لا ترتبط بالأشخاص ولا بالأحزاب ولا بالجماعات، وإنما الدين دين الله قائم على الكتاب والسنة. يذهب الأشخاص ويموتون، ويقيض الله لهذا الدين من يحمله جيلا بعد جيل. والله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الدرس التاسع: عند الخلاف والنزاع المرجع إلى الكتاب والسنة. كما رد أبو بكر رضي الله عنه الأمة إلى الكتاب يوم أن تلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والأمنة على نصوص الكتاب والسنة في معرفة دلالاتها وتأويلها هم العلماء، فهم صمام الأمان بعد الله عز وجل، فالرجوع إليهم والصدور عنهم هدى وسداد. الدرس العاشر: مع الخلاف الذي وقع بين الصحابة عند كتابة الكتاب لهم، وهل مات صلى الله عليه وسلم أو لا، ومن هو الخليفة بعده، واختلافهم في مكان دفنه صلى الله عليه وسلم، مع كل هذه الاختلافات لم يتجاوز الخلاف بينهم أن يكون خلافاً في الرأي، مع بقاء المودة والألفة والتراحم والتآلف وإحسان الظن، ولم يقعوا في التباغض وتراشق ألفاظ التبديع والتفسيق واتهام النيات كما هي شأن بعض الخلافات اليوم. الدرس الحادي عشر: مشروعية التحلل من ظلم الناس أو من شك أنه ظلمهم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، قبل قصاص يوم القيامة، يوم أن يكون القصاص بالحسنات والسيئات. فهذا إمام العالمين وأشرف الناس خلقاً يتحلل أصحابه قبل وفاته، فنحن وربي بذلك أولى وأحرى. الدرس الثاني عشر: من وصاياه صلى الله عليه وسلم الأخيرة إحسان الظن بالله عز وجل، وهذه جد مهمة، فمهما ادلهمت الخطوب واشتدت الكروب فأحسن الظن بربك عز وجل. والله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الدرس الثالث عشر: التحذير من الدنيا والمنافسة عليها، كان يخشاها صلى الله عليه وسلم. من وصاياه الأخيرة قبل وفاته: أخوف ما أخاف عليكم الدنيا أن تبسط لكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعم، الدنيا الغرارة كم غرت من أناس، الدنيا الغدارة كم غدرت بأناس، وكم هم الهائمين في حبها الغافلين عن ربها. الدرس الرابع عشر: بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يصر صلى الله عليه وسلم على إمامته بالناس، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يثني عليه في خطبه، يثبت المؤمنين بكلماته عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه: لو وضع إيمان الأمة كلها في كفة، الأمة كلها فيها عمر وفيها عثمان وفيها علي وفيها الصحابة الأجلاء والأولياء الأتقياء والعلماء الأنقياء، كل هؤلاء في كفة. يقول صلى الله عليه وسلم: وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. الدرس الخامس عشر: يحرص صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، أن يعدل بين نسائه في كل ليلة، يسأل: أين أنا غدا؟ يحمل بين بيوت زوجاته. كل هذا لأنه إمام العادلين صلى الله عليه وسلم. وعندما أراد أن يمرض في بيت عائشة استأذنهن: أي خلق هذا؟ وأي عدل هذا؟ وأي وفاء هذا؟ إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الدرس السادس عشر: فضيلة عائشة رضي الله عنها، يحب صلى الله عليه وسلم أن يمرض عندها، مات في حجرها وتفخر بذلك رضي الله عنها، مات بين سحري ونحري، تقوله رضي الله عنها وأرضاها. الدرس السابع عشر: فضيلة الأنصار ووصيته صلى الله عليه وسلم بهم وحفظ حقهم. الدرس الثامن عشر: فضيلة السواك وحرصه صلى الله عليه وسلم عليه في آخر حياته. الدرس التاسع عشر: مشروعية الدعاء عند سكرات الموت بأن يهون الله عليك السكرات، ومشروعية تبليل الوجه بالماء كما فعل صلى الله عليه وسلم. الدرس العشرون: جواز زيارة المقابر ليلة كما زار صلى الله عليه وسلم البقيع ليلة. الدرس الحادي والعشرون: فضيلة ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأنها سيدة نساء العالمين في الجنة. الدرس الثاني والعشرون: حبه صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين وطلبه إياهما في آخر حياته وتقبيلهما، فهما سيدا شباب أهل الجنة. الدرس الثالث والعشرون: جواز تقبيل الميت ورؤية وجهه والانكباب عليه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الرابع والعشرون: لا يجوز دفن الإنسان في بيته وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص به لا يقاس عليه عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الدروس، والدروس كثيرة في وفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة، كما قدرت وقضيت بحكمتك ألا نرى رسول الله في الدنيا، اللهم لا تحرمنا رؤياه في الجنة، اللهم لا تحرمنا رؤياه في الجنة، اللهم لا تحرمنا رؤياه في الجنة، اللهم أكرمنا بالنظر إليه والجلوس إليه والسماع حديثه، اللهم أكرمنا برؤياه، اللهم أكرمنا برؤياه، اللهم أكرمنا برؤياه، اللهم أكرمنا برؤياه، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم علينا. أسفي على فقد الرسول طويل، أسفا مذا الأيام ليس يزول. الرعاة على الشبكة العنكبوتية: موقع صيد الفوائد، موقع قافلة الداعيات، موقع طريق الإسلام، موقع يا له من دين، مجمع التسجيلات الإسلامية. وتقبلوا تحيات إخوانكم في واحة المسك للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الخرج، جوال 0555-151-208. كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج أبو معاذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسفي على فقد الرسول طويل، أسفا مذا الأيام ليس يزول. رزء تكاد الأرض منه والسماء هذه تميد له وتلك تزول هذه تميد له وتلك تزول أسفي على فقد الرسول طويل أسفا مذا الأيام ليس يزول رزء تكاد الأرض منه والسماء هذه تميد له وتلك تزول هذه تميد له وتلك تزول عمر القلوب بحزنه وبوجده فلكل قلب لوعة وغليل وبكل ناد نادب متحسر وبكل ناحية عليه عويل بأبي وأمي من ثوى في تربة والحزن في قلبي عليه يجول والأرض بدل صفوها بتكدر وجرت بحار بالبكاء وسيول وجرت بحار بالبكاء وسيول بأبي وأمي من ثوى في تربة والحزن في قلبي عليه يجول والأرض بدل صفوها بتكدر وجرت بحار بالبكاء وسيول وجرت بحار بالبكاء وسيول والجو أظلم بعد موت المصطفى والسحب أدمعها عليه يمول أسفا على من جاءنا بهداية وعليه حقا أنزل التنزيل وعليه حقا أنزل التنزيل وله الإله وله الإله وأتى بتأييد له وعليه منه شاهد ودليل وله الإله وأتى بتأييد له وعليه منه شاهد ودليل.